الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الجمع والقصر في سفر السياحة والترفيه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. والشريعة زادها الله شرفا ورفعا قد رتبت على السفر أحكاما، فمتى ما دخل العبد في مسمى المسافر فإنه تترتب له هذه الأحكام ويحل له فعلها. فإذا كان العبد قد سافر سفر سياحة أو سافر سفر نزهة أو غيرها من مقاصد السفر ما لم يكن المقصود محرما ودخل في مسمى المسافر، فإنه يحل له أن يترخص برخص السفر المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى من جواز قصر، من سنية قصر الصلاة، ومن جواز الجمع، وجواز الفطر في رمضان، وجواز المسح ثلاثة على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. فبما أنه لا يزال يدخل في داخلا في مسمى السفر فله أن يترخص، ولا أحد يمنعه من ذلك. ومن اشترط في جواز الترخص برخص السفر أن يكون السفر سفر طاعة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، فإن الأدلة الدالة على جواز الترخص برخص السفر أطلقت هذا السفر. والمتقرر عند العلماء أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل، فإذا وصف الإنسان بأنه مسافر فله أن يترخص بهذه الرخص حتى ولو كان سفر نزهة وسياحة، والله أعلم.